إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة المسلمون، لقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة لبيان أهمية تزكية النفس وما لها من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. ولعل من أبرز تلك النصوص وأظهرها قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد أخبر الله جل وعلا بأن الفائز من زكى نفسه، فقال سبحانه في بيان أن الفائز من زكى نفسه وأنه النائل للدرجات العلى، قال سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى لموسى عليه السلام في خطابه لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى. وقال سبحانه لنبينا محمد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيها المسلمون، إن أهم ما ينبغي للمسلم أن يتعاهده تزكية نفسه، ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي استحكمت فيها الشهوات وارتطمت فيها أمواج الفتن والشبهات، والتي لم يسلم منها إلا من عصمه الله جل وعلا. ولكن ماذا يعنى بتزكية النفس؟ أخرج الإمام الطبراني في معجمه الصغير وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعط الهلمة ولا الدرنة ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم. فإن الله عز وجل

وليس من حق أي أحد أن يغير منكرا مهما أعظم ولو كان الشرك بالله عز وجل بيده إلا ولي الأمر والحاكم. أما العلماء والدعاة ما عليهم إلا أن ينصحوا ويبينوا، فهذا فضلا عن إراقة دم أو تمزيق أشباء وقتل أنفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم هؤلاء الخوارج يريدون العبث ببلادنا واضطراب الأمن فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فيهم فقال: كلما نبت لهم عرق قطع. فليس معنى أنهم فعلوا هذا مع أناس يفعلون منكرات ما أن نتعاطف مع هؤلاء، بل إنه والله إن معصية الغنى لا أهون من معصية القتل، فالقتل جاء في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله جل وعلا. وأسوأ منه حالا أن ينسب ذلك إلى تغيير المنكرات أو إلى الجهاد في سبيل الله أو إلى الدعوة إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، تفجير في المشرق وتفجير في المغرب، تفجير في بلاد الإسلام وتفجير في بلاد الكفر، وكل ذلك باسم الجهاد في سبيل الله وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ليس من الجهاد في شيء، وليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء، وإنما تغيير المنكرات باليد يرجع، وإقامة الحدود يرجع فيها إلى ولاة الأمور والسلاطين. فإن عطلوها وتركوها فأمرهم إلى الله جل وعلا، وليس لأحد من أحد الرعية أبدا أن يفعل ذلك بيده أو تطيش يده في دم امرئ مسلم، حتى ولو كان مرتكبا لكبيرة، حتى ولو كان مرتكبا ما يوجب الحد، لأن الله عز وجل قال: في من قتل كافرا معاهدا، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولا شك أن الذي وقع في معصية أو كبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، والله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة، يعني سعة، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى به يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. فاتقوا الله عباد الله، ولا تتعاطفوا مع مخرب ومفسد لبلادكم، واحمدوا الله حتى ولو ضاقت بكم المعيشة أو ارتفعت الأسعار، احمدوا الله على نعمة الأمن عباد الله، احمدوا الله على نعمة الأمن، الأمن على الأعراف، والأمن على الأنفس، والأمن على الأموال، والأمن على المساجد وبيوت الله. وانظروا حولكم، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى ليبيا، وما وقع فيها من الفساد والخراب بسبب هؤلاء المجرمين الخوارج الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فإياكم ثم إياكم، وحذرا ثم حذرا عباد الله من التعاطف مع هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وهذا هو الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد يقول قائل: كيف أن هؤلاء الآمنين بالمعروف والناهين عن المعروف المنكر والمجاهدين أمرهم أشد ممن وقع في الزنا. نعم أقول أمرهم أشد ممن وقع في الزنا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أقام الحد على المرأة، لما أقام الحد على ماعز والغامدية وتطاير الدم على ثوب أحد الصحابة فقال لعنه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن لا تلعن، لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية في الصحيح أيضا لما اشتد نسع الحجارة والنعال على ماعز وهو يرجم رضي الله عنه قال النبي أراد أن يفر ويهرب، فقال النبي عليه السلام هلا تركتموه، ألا تركتموه رحمة وشفقة به، وكان يصلي على من فعل ذلك. أما قتل النفس البريئة وأما قتل النفس المعصومة فهو كبيرة عظيمة بعد الشرك بالله جل وعلا. علموا أولادكم يا عباد الله، زجروا في حلقات أهل السنة، إياكم يا عباد الله، أنتم والله الذي لا إله إلا هو مسؤولون عن أبنائكم. إذا أدخلتموهم في مساجد الإخوان أو في مساجد حزب النور أو في مساجد الحزب والجماعة والله لا يسألنكم ربكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا عباد الله هذه الأحزاب كلها لا تؤمن بولي أمرها وليس في أعناقها لها بيعة، سواء الإخوان المسلمون أو المتسلفة من سلفية الأسكندرية حزب النور، كلهم والله لا يعطون البيعة لولي الأمر، لا يعطون البيعة لولي الأمر ولا يعدونه حاكما شرعيا. هذا من ألفاظهم ومن كتاباتهم. فاتقوا الله في أولادكم يا عباد الله. إلى متى هذه الغفلة؟ إلى أن يأتيك ولدك ودمه قد تلطخت بدم امرئ مسلم أو امرأة مسلمة. اتقوا الله عباد الله وحذروا الأبناء وحذروا البنات لا سيما منهم الذين يخالطون الأولاد في الثانوية أو الجامعة بل حتى في الإعدادية والابتدائية، حذروهم من هذه الأحزاب وتلك الفرق والجماعات. نسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد كيد هؤلاء المجرمين في نحورهم. اللهم من أراد مصر بشر، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج في نحورهم، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ الأمن في بلادنا، اللهم احفظ الأمن في بلادنا، اللهم احفظ الأمن في بلادنا، اللهم احفظ ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، اللهم احفظه بحفظك واحرسه بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعداء الداخل والخارج عنا وعن بيوت الله وعن أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واحسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.